بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل مخاطبا موسى عندما أمره بإلقاء العصا فانقلبت حية، فخاف موسى وأدبر، فقال الله عز وجل قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. يقول صاحب نظم الدرر عليه رحمة الله في تفسيره أن الله تبارك وتعالى بعد أن أرى موسى آية الآفاق أحب أن يريه آية في نفسه، لأن الآيات أنواع ثلاثة: آيات الآفاق، وآيات الأنفس، وآيات كتاب الله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أراه آية العصا فهي آية في الآفاق، فأراد أن يريه آية في نفسه. لم يكد موسى يأخذ الحية وعادت إلى طبيعتها الأولى، وإذا بالنداء الثاني يأتيه تقرأه في سورة القصص: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. وقال عز وجل في سورة طه: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فدل على أن الآية الأولى هي إيش؟ هي آية العصا. والجيب، اسلك يدك في جيبك، هو فوق القميص، هذا الفتح ما كان فيها، كان فيها بعض أزرار وبعضه ما فيها، أو بعضه يترك الأزرار محلولة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان قد حلت إيش أزراره، فربطها النبي بيده إكراما لعثمان. اسلك يدك في جيبك، هذا كانوا، وسمي جيبا لأنهم كانوا في السابق يجعلون الجيب الذي يضعون فيه الدراهم أو الأشياء الثمينة في داخل الثوب، فإذا أراد أحدهم أن يخرج دراهم أو أشياء من الداخل أدخل يده حرصا على أن لا يسرق، أو يعني أوكد في الحفظ، هذا المعنى. نعم، فإذا الإنسان احتاج أدخل يده من طوق القميص ليصل إلى الجيب، فسمي الطوق جيبا. وليضربن بخمورهن على إيش؟ النساء. وقول الله عز وجل تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير مرض أو من غير عيب أو من غير بهق أو برص، على الخصوص لأن العرب كان أبغض شيء إليهم البهق أو البرص، كانوا ينفرون بهم نفرة عظيمة إذا رأوا إنسان مصاب بهذا. يقول صاحب الظلال وأطاع موسى الأمر، اسلك، وأدخل يده في فتحة ثوبه عند الصدر ثم أخرجها. وتأتي المفاجأة الثانية في اللحظة الواحدة: إنها بيضاء لامعة مشعة من غير مرض. ومعلوم أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان أسمر شديد السمرة، سمرته نعم أسمر. فحينما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به أسري وعرج طلب منه أن يصف الرسل الذين لقيهم في معراجه، فماذا قال عن موسى؟ قال أما موسى فإنه رجل آدم أي أسمر طوال طول غير عادي، كأنه من أزد شنوة أو كأنه من رجال أزد شنوة. الحديث عند البخاري ومسلم كأنه من رجال أزد شنوة. والآدم كما ذكرت الأسمر. قال ابن الأثير الأدمة في الناس السمرة الشديدة، وشنوءة حي من اليمن ينسبون إلى عبد الله بن كعب ولقبه شنوءة. ولماذا لقب بشنوءة؟ نعم من الشنآن أي البغض، كان بينه وبين قومه بغض وكراهية فلقبوا بأزل إيش شنوءة لهذا السبب. وطوال أي أشد طولا من الطويل، يعني طول غير عادي. من هنا لما كان موسى شديد الأدمة شديد السمرة كان بياض اليد ونورها الذي قال عنه القرطبي أخرج موسى يده من مدرعة مصرية. المدرعة يعني قال الله بيه على طريقة أهل مصر. لها شعاع مثل شعاع الشمس يعشي البصر. لما خرجت الإيد الإنسان لا يستطيع أن ينظر. ويقول صاحب أيسر التفاسير وفعل موسى ما أمر به، فضم يده اليمنى تحت عضده الأيسر عند الإبط ثم استخرجها فإذا بها تتلألأ كأنها فلقة قمر أو تلة من ثلج بل أشد بياضا من الثلج. ثم إذا أعادها إلى جنبه عادت يده طبيعية، نعم إلى لونها الأول عادت طبيعية بلا نور وبلا بريق وبلا شعاع. ومن هنا كان بريق اليد وبياضها وشعاعها في سمرة لون موسى آية من آيات الله، إذ لو كان موسى أبيض شديد البياض لما كان إيش لهذه الآية أثر كبير. نعم ولعل في بياض اليد ولعل في بياض يده إشارة إلى إشراق الحق ووضوح الآية ونصاعة الدليل كما يقول صاحب الظلال. وقد أشار البروسوي إلى أن كل عضو كريم في الإنسان يكرم صاحبه بنوع ما، وموسى كان كريما. وقول الله عز وجل واضمم إليك جناحك من الرهب، هذه الآية وقف عندها المفسرون وقفات طويلة وتكلموا كلام عجيب، لكن من أدق وأفضل وأكثر المعاني تحقيقا أن هذه الآية تمثيل بحال الطائر إذا سكن على الطيران ووقف ضم جناحيه وإذا طار بسطهما وطار، جعل التعبير كناية عن سكون اضطراب الخوف أي يا موسى خذها ولا تخف واسكن وثبت نفسك، مثل قول العرب اشدد حيازيمك لموت لا تخاف اسكن، سكون الطائر بدلا من أن تطير خوفا من هذه الآيات الرهب الخوف هنا. فالمعنى يا موسى انكفف عن الخوف من أمر الرسالة، وهذا المعنى دل عليه ما بعده وهو الصحيح وهو قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن موسى لما كلفه بالذهاب إلى فرعون قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتل. إذن في خوف ولقد انكفف خوف معك أنت رسول إلى فرعون. نعم وإلى هذا التطمين لموسى أشارت الآيات التي بعدها لما قال هارون أعطى إياه، قال فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فصار المعنى قال موسى أخاف أن يذكروا قتلي القبطي فيقتلوني، وهذا اعتذار خفيف أو شبه اعتذار يعني عن أداء الرسالة إلى هذا الطاغية إلى فرعون. وموسى يعلم أنه لا اعتذار في قضية الرسالة، وإنما أراد أن يتخلص بعذر، هذا العذر مش يتخلص بالرسالة، لا، أراد أن يتخلص من الخوف وأن يطمئن إلى أن الله تبارك وتعالى سيمده بقوة ويعطيه تأييدا أكثر ليستطيع الوقوف أمام أعدائه. نعم، وهذا في الحقيقة تعريضا بالدعاء، يعني كأنه يقول يا رب أنا قتلت نفس أخا فأنت تحميني، يعني الرسالة إليهم صعبة لكن أنت بحمايتك أستطيع. فدعاء ضمني، دعاء ضمني. ودائما تعلمون أن الثناء على الله في طياته إيش الدعاء، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. إذا إنسان مدحك فكأنه يطالبك بشيء. فموسى إنما أراد بهذا دعاء، دعاء ضمنيا يقول يا رب احمني وأيدني، كأنه يقول يا رب احفظني. ثم مقدمة جعلها، رسالة صعبة إلى هذا الرجل، فجعل هذا شبه الاعتذار مقدمة ليطلب الحفظ من الله وليطلب تأييده بأن يرسل معه إيش أخاه هارون. لكن ابن كثير سلك مسلكا آخر في تفسير الآية، واضمم إليك جناحك من الرهب، قال أمر موسى أنه إذا خاف من شيء عام، ليس من الأفعى وليس من اليد وليس من فرعون، إذا حصل لك خوف أو طارئ من الأمور عليك أن تضم إليك يدك، فإذا فعلت ذلك يا موسى ذهب خوفك أيا كان هذا الخوف، يعني ضم إيدك إلى هذا. ثم قال ابن كثير وربما إذا استعمل أحدنا ذلك على سبيل الاقتداء بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فوضع يده على فؤاده عند الخوف فإنه سيزول خوفه أو بعض خوفه بإذن الله تعالى، بإذن الله. فالأمر عنده أعم من الخوف من الأفعى أو من الخوف من الحية أو من الرسالة أو لا، أعم، كل خوف بصيبك ضع هكذا يزول خوفه. قال ابن عباس ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى، بعد هذه الآية، ليس هناك من أحد يدخله رعب بعدما دخل موسى من الرعب ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب، إلا ذهب عنه الرعب. ويرون أن عمر بن عبد العزيز كان له كاتب يكتب له الرسائل إلى نعم، ويوم من الأيام جلس أمامه يكتب فانفلتت منه فلتة ريح أحلى، فانكسر نفسه يعني شعر بخجل أمام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى، فانكسر وطاش ما عاد يعرف إيش يسوي، فقام قائما وأخذ القلم وضرب القلم بالأرض، يعني كأنه يقول أنا لست أهلا لأن أقف إيش كاتبا بين يد أمير المؤمنين. فقال له عمر يا هذا خذ قلمك واضمم إليك جناحك من الرهب وليهدأ روعك فإني ما جربتها من أحد كما جربتها من نفسي، والله أنا كلما خفت أضع يدي هكذا فيذهب روعي. فأرشد عمر بن عبد العزيز هذا الكاتب إلى هذه إيش القضية. وبعد أن قال الله تعالى له أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، صرع على ذلك بقوله عز وجل فذانك برهانان من ربك إلى فرعون، فذانك فذانيك، ثلاث قراءات. الجمهور على الأول، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذانك بتخفيف النون، لغة قريش، لغة أفصح لغات العرب، وقرئ بتشديد النون فذانك برهانان. فالتشديد تبوى لقرأ فذانك عوض عن لام البعد التي تلحق اسم الإشارة، وبالتخفيف فذلك عندما تحذف لام البعد، فالمخفف مثل ذاك والمثقل مثل ذلك. هذا المعنى، عند إن ذكرت اللام شددت النون، وإن حذفت اللام خففت النون. فذلك برهانان، إشارة إلى إيش؟ إلى معجزة العصا، ثم معجزة اليد، ثم معجزة اليد، وأنهما برهانان ناصعان صافعان واضحان دالان على صدقك وأنك مرسل من الله. اذهب بهما إلى فرعون وملئه المتجبرين في الأرض. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، ثم بين سبب الإرسال إليهم، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي بسبب أن الكفر قد تمكن في قلوبهم بحيث حل محل الفطرة من كثر كفرهم، كفر شديد، كفر طغاة، نعم، حتى كأنه أي الكفر أصبح جبلة وطبيعة فيهم بدل طبيعة الفطرة البشرية الطيبة. قد يقول قائل لذلك إيش؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني مغرقين في الفساد. والفسوق هنا هو الكفر، لأنه في الأصل الخروج عن طاعة الله كما سيأتي معنا. لماذا كانت المعجزة في اليد والعصا؟ سؤال قد يخطر على بال إنسان، نعم، أي لماذا كان الإعجاز باليد والعصا، ولماذا كانت معجزة موسى إلى فرعون باليد وبالعصا؟ أنتم تعلمون أن موسى كان راعيا، والراعي أداته العصا يحملها بيده، هذا الذي كان عنده، والعصا من آلات الرعاة تحمل باليد، فأرسله الله تبارك وتعالى مع آلته. ثم إن فرعون كما يقول بعض المفسرين لما كفر وجحد أصبح بمنزلة الحمار الحرون، والحمار الحرون يحتاج إلى عصا، نعم، جحد، لا بد من عصا التأديب. يقول ابن عاشور عليه رحمة الله لما أظهر الله له الآيتين اليد والعصا قبلها، علم موسى بذلك أنه مؤيد من الله عز وجل، لا تخاف. أمره الله بالأمر العظيم الذي من شأنه أن يدخل الروع في نفس المأمور مهما كان جريئا. لماذا؟ لأنه سيواجه أعتى ملوك الأرض وأشدهم ظلما، فرعون. ما هو سهل، روح واحدة انت وقوم اثنين أعزلين، ما يسهل أن تواجه أعتى عتاة الأرض. فعظه وكاشفه بفساد حاله. من يجرؤ يقول لفرعون في ذلك الحين أنت حالك فاسد وأنت كذا؟ لا يجب، إلا أن يكون نبيا مرسلا. ما تقدر بتقول الآن لإنسان عاجز، نسأل الله السلامة. ولذلك سيأتي بعدنا في سورة طه إشارة إلى هذا، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فبلغت الطمأنينة أوجها عندهم، إنني معكما أسمع وأرى. يقول القرطبي لما آنس الله عز وجل موسى بالعصا واليد وأراهما يدل على أنه مرسل وأظهر له التأييد، أمره بالذهاب إلى فرعون وأن يدعوه، فقد كفر وتجبر وطغى وتجاوز الحد إلى حيث ادعى أمرا ليس له، ادعى بالربوبية استقلالا لا اشتراكا، يعني ما في رب غيري، يعني لكن لو قال أنا لو أشرك، نعم، لكن استقلال أنا الرب الوحيد أيما استقلالا لاشتراكا أنا ربكم الأعلى، حصلها بنفسه، وهذا تجاوز الحد فظيع. وقد ذكر الغرناطي والرازي وغيرهما في أثر ضعفه البعض قال إن الله عز وجل قال لموسى اسمع كلامي واحفظ وصيتي وانطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي. فإذ الآية إني معكما أسمع وأرى وإن معك أيدي أي قوتي، من الأيد وهو القوة، أيدي ونصرتي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، بطر نعمتي وأمن مكري، وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي، ولا يروا عنك ما ألبسته من لباس الدنيا. لا تخاف مما ألبست من العظمة والجواهر وإلى آخره، لا يغر، فإن ناصيته بيدي، فإن ناصيته بيدي. قل له أجب ربك فإن ربك واسع المغفرة، يعني لو تبت وآمنت نمحو عنه، وهذا يعني أعلى درجات المغفرة. ماذا كان جواب موسى؟ كان جوابه يا رب إني قتلت قبطيا من آل فرعون خطأ وأخاف أن يقتلوني به إن لم أبين لهم حجتي، إنه كان القتل قتل خطأ ما بفهموا. ثم طلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ليزداد بذلك قوة إلى مجابهة فرعون، وهذا ما قصه الله عز وجل علينا في سورة القصص. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا مؤيدا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال الرازي لما أمر موسى بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك تكليفا شاقا لعظيم طغيانه، سأل موسى ربه أمورا ثمانية ذكرها الكتاب الكريم في سورة طه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. خطاب جميل، نعم إنك كنت بنا بصيرا. وإنما سأل موسى ربه شرح الصدر وتيسير الأمر لأنه بعث إلى طاغية وإلى أبلغ الملوك الأرض تمردا في حينه، ولأن موسى تخوف من قتله للقتيل القبطي خطأ أن يقتلوه به، ولذلك توقع التكذيب. والإنسان الحر الكريم الصادق إذا كذبه آخر في أمر يقول وهو صادق به فإنه يضيق صدره من التكذيب. ألم يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم لا يكذبونك، طمأنه الله، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. النفس العفيفة الطاهرة الصادقة لما تكون صادقة ويكذبها من أمامها يضيق صدرها. ولذلك قال موسى كما ذكر ربنا في سورة الشعراء قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري من التكذيب ولا ينطلق لساني لما بالضايق، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ومعنى اشرح صدري أي وسع لي قلبي أتحمل تكذيبهم، إذا كذبوا أتحمل تفاهتهم. ولأن صدره مقبوض من لقاء فرعون، أنت لما تذهب بمهمة ونفسك ما هي منشرحة إلى، خاصة إذا كنت تعلم أن هذا العدو جبار تنقبض. ويعني بذلك يا رب أزل الموانع المحيطة بهذا الأمر حتى يتيسر. ثم قال ويسر لي أمري فلا أجد لددا منهم، أي عداوة، يعني ما يكون في عداوة وعناد. وقوله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، نقف عندها. يقول ابن عباس كان في لسان موسى رتة أي لكنة، ولذلك سأل ربه سلامة آلة التبليغ. بإيش بتبلغ أنت؟ بلسانك. كانت هذه الرتة، فسأل الله أن إيش؟ أن تكون آلة التبليغ، أن تسلم آلة التبليغ اللي هي اللسان. وفسر بعضهم الرتة بأنها عجلة، يطلع الكلام من تمه إيش؟ عجول وراء بعضه، حيث يضيع على السامع شيء من مما قال. وكان مثل هذه الرتة عندما في كلام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، فيه مثل هذه الرتة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الحسين وسمع هذه الرتة تبسم وضحك وقال ورثها من عمه موسى عليه الصلاة والسلام، ورثها من عمه موسى. هي الرتة يعني إما سرعة. نعم. وقد ورد كما تعلمون أن المهدي المنتظر عليه رضوان الله فيه هذه إيش؟ فيه هذه الرتة، فكان فيه الحبسة، لكن الله سخر له أنه إذا جاءته ضرب بيده اليمنى على فخذه الأيسر فينطلق الكلام، جعل ذلك وهو على ما إيش؟ على فضائله وعظمته وخلقه ودينه، يعني إذن ينطلق الكلام مع ما ورد في فضله، فضل المهدي فضل كبير. لذلك قيل إن فصاحة الذات أهم من إعراب الكلمات، إن فصاحة الذات الإنسان نفسيته تكون أهم من فصاحة الإعراب والكلمات. وقالوا يعني سر الفصاحة كامن في المعدن، في معدن الإنسان، سر الفصاحة كامن في المعدن لخصائص الأرواح لا للألسن، الروح هي الطيبة. وقالوا لسان فصيح معرب في كلامه، افرض أن إنسان فصيح الكلام ويلفظ ما في خطأ نحوي، لسان فصيح معرب في كلامه فيا ليته في موقف الحشر يسلم. مهما كنت فصيحا وعملك غير طيب هل ينجيك يوم الحشر؟ لسان فصيح معرب في كلامه فيا ليته في موقف الحشر يسلم. وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقا، مهما كنت فصيح إذا ما في تقوى هل تنفعك؟ وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقا، وما ضر ذا تقوى لسان معجم، وما ضر ذا تقوى لسان معجم. وإذا كنت تقي ولو كان لسانك إيش ما عند طلاقة هذا لا يضرك، لا يضرك. قال ابن كثير كان في لسان موسى لثغة، وقد سأل موسى ربه انتبه دقيقة واحلل عقدة، سأل موسى ربه زوال بعضها مش زوال الكل بمقدار ما يفهمون قوله، يعني يكون فيها تؤدى حتى ما يكون سريع يذهب عليه أو يضيع عليهم بعض التبليغ. نعم. ولم يسأل ربه زوالها بالكلية، لماذا؟ أدبا مع الله. قال الحسن البصري وإنما سأل موسى ربه زوال البعض لأن الرسل لا يسألون إلا بقدر حاجتهم، لأن الرسل لا يسألون إلا بقدر حاجتهم، ولذلك لم تذهب اللثغة كلها وإنما ذهب أكثرها وبقي في اللسان شيء يسير من هذا. ولذلك لما جاء موسى إليه وإلى فرعون وكلمه إلى فرعون قبحه الله أشار القرآن إلى هذه اللثغة في لسان موسى، ذكر ذلك في سورة الزخرف. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، منكم شايفيني أنا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني لسانه ايش فيه؟ نعم. ام هنا المنقطع بمعنى بل ام انا خير، يعني بل انا خير، اتقارنون به بهذا المهين؟ قال لماذا مهين عنده؟ قال لأنه ليس له خدم يخدمونه، فالذي لا يخدم نفسه عند فرعون شو اسمه ايش هدمه، ما عنده فلوس ولا عنده مال ولا عنده كذا، فهو مهين في نظر فرعون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ما عنده خدم يخدموه، ما عنده حشم، ما عنده ولا يكاد يبين؟ لا، لوجود اللثغة. انحلت أكثر العقد في لسان موسى رغم أنه طلب حل عقدة واحدة، وبقي قدر يسير أو قدر يسير قدر يسير من الانعقاد في لسانه. يقول الغرناطي عليه رحمة الله: طلب موسى من ربه حل بعضها ليفهم كلامه فهما جيدا، ولم يطلب الفصاحة الكاملة. وقد تكلم البروسوي في روح البيان مشيرا إلى هذه اللثغة، وقد ذكرها البعض والبعض سكت عنها كأن إشارة إلى أنها يعني هل هذه اللثغة محدثة في لسانه أم أصلية. الذين قالوا محدثة قالوا من نتيجة كما ذكر البروسوي أن فرعون لما كان موسى مسترضعا عنده كان له لحية وكان يعقدها بالجواهر، يربط عليها الجواهر، وفي بعض الجلسات موسى مد يده فعبث بلحية فرعون فكأن شيء من الشعر يعني خرج، فغضب فرعون وهم بقتله، وتسرع زوجه نعم آسيا وتقول على رسلك إنه طفل لا يميز بين النافع والضار انتظر. ثم أتت بإناءين يذكرون أحدهم فيه تمر والآخر فيه جمر، وفي رواية بدل التمر ثمر، وكلاهما التمر من الثمر، وقدمته للطفل، فهم الطفل أن يأخذ الثمر وأن يأخذ التمر، ولكن جبريل أخذ بيده ووضعها إيش على الجمر، حملها ووضعها في لسانه فأصابته اللثغة بسببها، على قول من قال هذا السبب. ولذلك يقول البروسوي: ولعل معجزة بيضاض اليد كالبرق تسطع نورا، لأنها كانت الآلة التي أخذ موسى فيها الجمر ووضعها إيش في فمه، وآلة نتف شعرات لحية فرعون، فأكرم الله عز وجل تلك اليد عندما نتفت شعر فرعون فجعل فيها الآية. قولان للعلماء وأمر سهل. وقوله يفقه قولي، والفقه هو الفهم عند العرب، فقه من يريد الله به خيرا يفقه أي يفهم، والفهم يأتي بعده التطبيق وبعده العمل والدعوة. نعم. ثم قال: واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير مأخوذ إما من المؤازر وهو المعين، لأن الوزير يحمل عن السلطان كثيرا من ثقله من مشاكله من أثقاله، أو مأخوذ من الوزر وهو الملجأ، أي الملجأ، لأن الحاكم إذا طرأه شيء مهم يرجع لمن؟ للوزراء، للوزير، واستشيره. ولذلك ترى أن الله تبارك وتعالى عندما حذر الناس عذاب الآخرة أو حذر الناس الآخرة ماذا قال؟ قال: كلا لا وزر، أي ما في ملجأ، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، يعني إذا ما في ملجأ ما في ملجأ لك إلا إلى الله. هذا النهي، إما مأخوذ من الإعانة أو من الإيش من الملجأ تلجأ إليه. نعم. كلا لا وزر أي لا ملجأ ولا معين تفزع إليه يوم القيامة إلا الله، إلى ربك يومئذ المستقر. وقد قال الشاعر في هذا المعنى: شر السباع الضواري دونه وزر، شر السباع الضواري دونه أي في ملجأ تلجأ إليه إذا كان هجمك سبع، أو شر السباع الضواري دونه وزر، والناس شرهم ما دونه وزر، والناس شرهم أشرار ما دونه وزر، كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع، كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع، وما ترى بشرا لم يؤذه بشر، وما ترى بشرا لم يؤذه بشر. اي والله وما ترى بشرا لم يؤذه بشر. مش بشر بس يحملون قيمة الصلاح بعضهم حتى يكره الناس بدين الله عز وجل. كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع، وما ترى بشرا لم يؤذه بشر. والحكام دائما بحاجة والسلاطين إلى من يعينهم ويلجؤون إليه مهما كانت عبقريتهم، مهما كان الحاكم ذكي وبارع لابد له إيش من. لذلك ورد عن كسرى أنوشروان وكان حكيما، نعم، قوله: لا يستغني أجود السيوف عن الصقل، ولا أكرم الدواب على الصوت، ولا أعلم الملوك عن الوزير. لا استغناء عن هذه السلة، مهما كانت الدابة طيبة لابد من إيش من صوت، ومهما السيف كان قاطع وثقيل لابد له من إيش من من من من من صقل. وكذلك الملوك والحكام مهما كانوا أذكياء لابد إيش من وزراء. ولذلك جاء في النسائي عن القاسم بن محمد قال: سمعت عمتي أي عائشة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعاده. إذا أراد الله تبارك وتعالى بحاكم خير بيجعل له وزير صالح، إذا نسي الخير ذكره بالخير، وإذا الحاكم ذكر الخير أعانه عليه. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، كل مسؤول له حاشيتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. إذا أراد الله عز وجل بإنسان عصمة سخر له بطانة خير فيحفظه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي في السماء وزيرين وفي الأرض وزيرين، أما اللذان في السماء فجبريل وميكائيل، وأما اللذان في الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ثم عين موسى من يريد وزيرا بقوله: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. عينه. لماذا أراد أن يكون الوزير من أهلي وأن يكون أخاه؟ نقول إن التعاون على أمر الدين واجب، ونصرة الدين فضيلة مطلوبة عظيمة، فأراد موسى أن لا تكون هذه الدرجة له وحده، أراد أن يشركه فيها أهله في هذه المكرمة. ولأن كل من موسى وهارون يحب أحدهما الآخر حبا شديدا، نعم، وانتبه هنا، هذه اللفتة من موسى تدل على كرم أصيل وخلق عالي وأدب رفيع. نعم، ما استأثر، كان ممكن أن يكتفي وحده ويفتح، قال: لا، يريد من يعاه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، ونقف عند هذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.